فلا زلنا مع الإمام النووي رحمه الله في كتاب الصبر. ذكر حديث أنس رضي الله عنه، يقول أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: إني لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي رواية عند مسلم رحمه الله: تبكي على صبي لها. هذا الحديث يذكر أنس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على هذه المرأة التي تبكي عند القبر على صبي لها، كما ورد تبيين ذلك في رواية مسلم. والمرأة كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله إنه لم يقف على اسمها ولا اسم هذا الصبي، مع المعروف من شدة عنايته رحمه الله في تتبع المبهمات والأسماء التي ترد في الأحاديث ومحاولة التعرف عليها من طرق أخرى. فالنبي عليه السلام إما أن يكون زار المقبرة، مر بالمقبرة، وزيارة كما هو المستحب من زيارة القبور، فكان عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو لأصحابها ويترحم عليهم ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا ورد من عدة أحاديث. فكان يخرج إلى البقيع، وخاصة في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة خرج في الليل فذهب إلى البقيع ودعا لهم وترحم عليهم، وكذلك زار شهداء أحد رضي الله عنهم فدعا لهم. فوجد هذه المرأة تبكي وكأنها خرجت عن حد الاعتدال في البكاء، وإلا البكاء بمجرده لا ينكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام فأخبر أن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر أن هذه المرأة ليس بكاءها بكاء عاديا، وإلا لو كان بكاء عاديا ما أنكره عليها عليه الصلاة والسلام. فنصحها وأمرها بالمعروف: اتق الله واصبر. فقالت: إليك عني، فهي في حالة من الحزن والذهول، أبعد عني، ابتعد، إنك لم تصب بمصيبتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بر رحيم رؤوف كما وصفه جل جلاله، اكتفى بأن أنكر وراعى حالتها التي هي فيها، فلم ينكر عليها ما صدر منها فانصرف. وأنس يخبر أنها رضي الله عنها لم تكن تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها، يقال إن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال لها: إن الذي أمرك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصيبت بنوع من خيبة الأمل ومن الإحباط، كيف ترد بهذا الرد ولا تتقبل هذا الأمر وهذه النصيحة من أفضل الخلق؟ فما كان منها رضي الله عنها إلا أن بادرت، فأتت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. يخبر الراوي أنس: لم تجد عنده حجابا ولا حراسا ولا أحد. فأخبرت النبي عليه السلام، قالت: لم أعرفك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف الجواب عن هذا، قال عرفتيني أو لم تعرفيني هذا لا يشكل، وأنا قد عذرتك يعني فيما يعرف من كلامه عليه السلام، لم يؤاخذها بقولتها تلك إليك عني، تباعد عني، أبعد عني، لم يؤاخذها بهذا الرد الذي فيه نوع من الجفاء والجفوة، وأخبرها بالحكم الشرعي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هنا يتحقق الأجر والثواب لمن ابتلي، أما بعد ذلك عندما يعود الإنسان إلى رشده وعقله ويمر على المصيبة والبلوى وقت يكون قد نسيها، ففي هذه الحالة يصبر عادة. هذا شأن عامة الخلق، عامة الخلق يصبرون بعد مرور فترة من الزمن، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، ما يتبين المؤمن حقيقة إلا الذي إذا ذكر ادكر وبادر إلى العمل. فلذلك بين لها الحكم أن الصبر أي ثوابه وأجره إنما يكون عند الصدمة الأولى، وفاة أو خسارة أو أي بلوى أو مرضا أو أي فجيعة، فالذي يصبر عند الصدمة الأولى هنا يتبين أنه التزم بأمر الله وصبر امتثالا لأجر الله وثوابه، فالله سبحانه وتعالى يحقق له هذا الأجر والثواب. فهذا الحديث فيه أيضا من الفوائد زيادة على ما أورده الإمام رحمه الله في شأن الصبر، وأنه إنما يكون أجره وثوابه عند الصدمة الأولى، لأن الصدمة الأولى هي التي يترتب عليها الأمور التي تخرج الإنسان عن حد الأدب، عن حد الشرع، عن حد المعقول، فربما تصرف تصرفا خاطئا، وربما قال أمورا قد تخرجه عن الإيمان عند ضعاف الإيمان وعند الجهلة، وربما أيضا تصرف خلاف ذلك، إما اعتداء أو اعتداء على الناس أو نحو ذلك. فإذن الأجر يكون لمن التزم وصبر عند أول ما يحصل له هذا الأمر. وفوق ذلك نأخذ من هذا الحديث أنه عليه السلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو قدوة أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن المؤمن، ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا السبيل. وكما يقول أهل العلم لا فرق أن يكون من ارتكب المنكر رجلا أو امرأة، فهذا المنكر عليه امرأة، فالرسول عليه السلام أمرها بالتقوى والصبر منكرا عليها ما حصل منها من جزاء. فكذلك المؤمن لو رأى إنسانا ولو كان امرأة ينبغي أن ينكر، لكن بالنسبة للمرأة ينبغي أمن الفتنة في حالة الإنكار، ألا يترتب على ذلك شيء من الفتنة والافتتان بها، خاصة إذا كانت شابة، فقد يكون يريد الإنكار فقد يتعرض لأمر أخطر من ذلك، فإن رأى أنه معرض للفتنة فيعني تركه لمن هو أولى منه أولى به في هذه الحالة. أيضا بالنسبة للمنكر كذلك في هذه الحالة، ويعني انطلاق من هذه النقطة، ألا يترتب عليه ما هو أشر منه وأخطر، ما هو أشر منه وأخطر، فإذا كان قد يترتب على إنكار هذا المنكر ما هو أشد خطرا وضررا فينبغي العدول عنه أو الاستعانة بمن يعينه على إنكار هذا المنكر، فلا يسعى إلى إصلاح شيء فيفسد أكثر مما أراد أن يصلح. الأمر الآخر أيضا الصبر على ما يتعرض له الإنسان، المنكر للمنكر لا بد أن يتعرض لشيء في الغالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة صدرت من هذه المرأة في حقه فهو عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذها وعذرها لما هي فيه من الحزن والذهول، فلم يؤاخذها بذلك. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في وصايا لقمان لما أوصى ابنه فكان من ذلك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فإن ذلك من عزم الأمور. فلا شك أن من يتعرض لإنكار المنكرات معرض لأن يصاب بشيء، أقله الكلام والاستهزاء والسخرية منه، وقد يضرب، قد يسجن، وقد يقتل. فإن كان عنده القدرة على تحمل ما قد يصيبه من إنكار المنكر احتسابا لله تعالى فبها ونعمته، وإن كان يتخاذل فكونه يتراجع ولا يعرض نفسه لما لا يطيق وما لا يتحمله قد يتحمل إثما أكثر مما يطمع به من الأجر. ثم كذلك من هذا كما ذكرت أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه أولا يبلغ ما أمر الله به من بلاغ، فبلغها المعروف الأمر بالتقوى والصبر، وكذلك أخلاقه وتحمله عليه الصلاة والسلام. فينبغي للأمة أن تكون أسوة، لأن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا من الخلق الكريم والتحمل والصبر. أيضا مما يؤخذ منه أن الإنسان لو تكلم بكلام، واجه بكلام من لا ينويه، ما واجه بالكلام من لا ينويه، فإنه لا يترتب عليه أثره. فهذه المرأة لما قالت إليك عني، هي خاطبت في ظنها شخصا آخر ما تظنه النبي عليه الصلاة، ولو كان هذا الخطاب واجهت به النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرفه لكان هذا منها يعني قد يخرجها عن الإسلام، قد يكون ردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يساء الأدب معه بحال. فهذا يؤخذ منه أن هذا الكلام الذي واجهت به النبي صلى الله عليه وسلم وهي تظنه أو ما تظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يترتب عليه أثره، فلم ينكر عليها ولم يجد في نفسه عليها عليه الصلاة والسلام. ثم من هذا نأخذ أن المصائب يؤجر عليها الإنسان، يؤجر عليها لكن بشرط الصبر والاحتساب،